رمضان على الراديو 99. الساحر محمود عبد العزيز، العملية سهلة. لا عسلية يا واد عسلية، عسلية يا غزالية مدوب فيا، عسلية يا واد عسلية، عسلية يا غزالية مدوب فيا، عسلية. أنا شربت وأنت سنية، ده أنت دلاب الفضية، يخرب بيت طعم حلاوتك ناجح وفي مية المية، مية المية المية. قرب ويميل يا جميل، ده انا قلب حبل غسيل، والحب فيك شابك بنسوي مشابك، السلام عليك على الشهلله لما تبقى بسلطه. رمضان زينه.